الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الكتاب، كتاب الاستطابة، والمقصود بهذا الكتاب الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. فإن من كمال هذه الشريعة وزينتها أن جاء فيها آداب عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت بمصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية، بما يحقق لهم الخير والبركة في الدنيا والآخرة. وهذه الآداب كما قدمت هي من زينة الإسلام ومن محاسن الإسلام، ولهذا انتفع بها خلق بأن كانت سببا في دخولهم في الإسلام عندما عرفوا هذا الجمال في الشريعة، في من حيث الطهارة والنظافة والنقاء، شيء لا يعرفونه في أديانهم و عقائدهم. فدين الإسلام جاء بالطهارة والنقاء والنظافة، نقاء الظاهر والباطن، وجاء بجمال الظاهر والباطن، ما يدل على حسن هذه الشريعة وعظمتها ووفائها بكل المطالب وجميع المقاصد الحميدة. أورد هنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. عرف عبد الغني المقدسي رحمه الله الغائط بقوله: الموضع المطمئن من الأرض. الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، وكنوا به عن نفس الحدث. فتارة يطلق الغائط على المكان المطمئن الذي يقصد لقضاء الحاجة، كانوا يقصدون أماكن مطمئنة منخفضة فينتابونها، يقصدونها، يعتادون قصدها لقضاء الحاجة، فتسمى الغائط لانخفاضه، الغائط لكونها منخفضة، أرض منخفضة. و أيضا صاروا يطلقونه على الحدث نفسه، قضاء الحاجة. وهنا في حديث أبي أيوب جمع بين المعنيين في الإطلاق على الغائط، لأن الغائط الأولى إذا أتيتم الغائط، المقصود ماذا؟ المكان المنخفض الذي تنتابونه وتقصدونه عند إرادة قضاء الحاجة. ثم قال: فلا تستقبلوا القبلة بماذا؟ بغائط. هذه غير الأولى، الأولى المقصود بها المكان المنخفض، أما الثانية فالمراد بها الخارج من من الدبر الخارج المستقذر من الدبر يقال له الغائط، يقال له أيضا الغائط. فلا تستقبل القبلة بغائط المراد به الخارج من الدبر بدليل ما بعده، قال ماذا؟ ولا بول، بغائط ولا بول. إذن غائط هنا غير الأولى، الأولى المراد بها المكان والثانية مراد بها الفعل أو الحدث أو إخراج الخارج المستقذر من الدبر. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، المقصود بالقبلة الكعبة أو جهة الكعبة. وأيضا المقصود من عدم الاستقبال والنهي عن استقبال الكعبة أو القبلة بغائط أو بول احترام القبلة، احترام القبلة والتعظيم لبيت الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقبلة أمرنا باستقبالها في ماذا؟ في صلاتنا، أمرنا باستقبالها في صلاتنا، نستقبلها في أشرف الأعمال وأجلها، فلا تستقبل بهذا الأمر الذي هو الغائط أو البول، لا تستقبل بذلك احتراما للقبلة، احتراما للقبلة لا تستقبل بغائط ولا بول. وهذا نظيره قد تقدم الإشارة إليه في حديث سلمان، ذكرته في أو أشرت إليه في بداية هذا الباب، لما قال المشركون إن نبيكم علمكم كل شيء يسخرون، فقال رضي الله نعم، أو قال أجل علمنا كل شيء، وذكر أشياء منها أنه نهانا أن نستقبل القبلة، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا جاء في أحاديث، يعني هذا المعنى جاء في أحاديث، حديث أبي وحديث سلمان وأيضا حديث أبي هريرة، وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، قال ذلك توطئة بين يدي تعليمه لهم، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. الأبوة هنا قوله بمنزلة الوالد الأبوة الدينية، مثل أمومة أمهات المؤمنين أمومة دينية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الأمومة هنا أمومة دينية وهي أشرف وأعلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام للأمة بمنزلة الوالد، يعلمهم ويعطف عليهم ويرحمهم ويشفق عليهم، بل شأنه كما قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، لا تستقبل ولا تستدبر، يعني لا تكون وقت قضاء الحاجة، لا يكون المرء مستقبلا للقبلة وقت قضاء الحاجة، ولا يكون مستدبرا للقبلة، مستدبرا لها أي معطيا لها دبرة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لا ببول ولا بغائط، احتراما للقبلة، احتراما للقبلة وتعظيما لها. قال ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الأمر شرقوا أو غربوا هو لمن كان في المدينة أو كانت قبلته مثل أهل المدينة إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، وكذلك أيضا مثلهم من كانت قبلتهم إلى جهة ماذا؟ الشمال. فمن كان مثل مدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب أو كانوا مقابلين لهم قبلتهم إلى جهة الشمال، فهؤلاء كلهم يقال لهم ماذا؟ شرقوا أو غربوا. لكن من كانت قبلتهم غرب ما يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إن غربوا استقبلوا القبلة. فإذا قول شرقوا أو غربوا الخطاب فيه لأهل المدينة ومن كان في حكمهم، ممن كانت قبلتهم إلى جهة الجنوب أو كانت قبلتهم إلى جهة الشمال، كل هؤلاء يقال لهم شرقوا أو غربوا. والمقصود بشرق أو غرب أي لا يكون مستقبلا للقبلة، إما يكون جهة الشرق أو يكون إلى جهة الغرب. بعض الفقهاء ذكروا في الأحكام من الآداب، آداب قضاء الحاجة، ألا يستقبل النيران الشمس والقمر بالبول والغائط، وهذا لا دليل عليه، وإنما بنوه على تعليل لا يستقيم به الحكم. والحديث هذا يدل على ماذا؟ يدل على رد هذا القول لما قال شرقوا أو غربوا، إذا كان وقت طلوع أحد النيرين أو وقت غروبه يكون إلى جهته، فهذا يدل على أن هذا الذي ذكره لا دليل عليه، بل جاء الدليل بماذا؟ بخلافه. جاء في عند الدارقطني وفي سنده مقال لكن فيه ذكر العلة، علة عدم الاستقبال، قال فليكرم قبلة الله، قال فليكرم قبلة الله، وهذه هي العلة، علة النهي إكرام القبلة، المراد بالنهي هو إكرام القبلة، قبلة الله، من أن تستقبل ببول أو بغائط أو تستدبر ببول أو بغائط. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام أي بعد فتحها فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قد بنيت نحو الكعبة. في الحديث الأول كانوا يذهبون إلى ماذا؟ الغائط، المكان المنخفض، هذا قبل وجود المراحيض، قبل وجود المراحيض، ولما وجدت المراحيض أراحتهم من المشي طويلا أو قصد الأماكن البعيدة. فقال وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، والمراحيض جمع مرحاض، والمقصود به المكان الذي يقصد وبني لأجل أن تقضى فيه الحاجة. قال وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، نحو الكعبة يعني إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. قال فننحرف عنها، المراحيض هذه داخل بناء أو خارجه؟ نعم داخل بناء. فالآن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في التطبيق العملي للحديث لما وصل إلى مكان في مراحيض داخل بناء بنيت إلى جهة الكعبة صار ماذا؟ أو صاروا أيضا هو مع من الصحابة ينحرفون عنها. ونستغفر الله، ننحرف عنها، المرحاض لما يكون مبني إلى جهة معينة عندما تنحرف عنه لا تستطيع أن تنحرف الانحراف الكامل، لا تستطيع أن تنحرف الانحراف الكامل، فهو يقصد أننا ننحرف الانحراف الذي يتيسر لنا، الانحراف الذي يتيسر لنا، والباقي الذي لم نتمكن منه من أجل بناء المرحاض على هذه الصفة ماذا؟ نستغفر، ونستغفر الله، ونستغفر الله. وسيأتي في الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. وهذا الحديث سيأتي، وسيأتي أيضا الكلام عليه. بناء على هذين الحديثين، حديث أبي أيوب وما جاء في معناه، وحديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناه، اختلف العلماء في هذه المسألة. من أهل العلم من يرى التحريم مطلقا، وأن الحكم عام، يحرم استقبال القبلة بالبول أو الغائط، سواء كان الإنسان في الفضاء والعراء أو كان في البنيان، أخذا من عموم الحديث، وأيضا أخذا من فعل الصحابة في تطبيقهم العملي للحديث لما ذهبوا إلى الشام بعد فتحها. يقول كنا ننحرف، من هو مع من الصحابة لما دخلوا تلك المراحيض وهي داخل بنيان، قال كنا ننحرف، كنا ننحرف. فمن أهل العلم يرى التحريم سواء كانت في بنيان أو في الفضاء والعراء، لا تستقبل القبلة على كل حال، على أي حال، لا ببول ولا بغائط. ومن أهل العلم من يقول أن ذلك يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر قوله، وأن المراد بقوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا أي إذا كنتم في العراء، لأن فعله يفسر قوله عندما كان في البناء استقبل أو استدبر، كل منهما جاء الاستقبال والاستدبار في حديث عبد الله بن عمر وأيضا حديث جابر سأشير إليه. فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على هذين القولين بناء على حديث أبي وما كان في معناه وحديث عبد الله بن عمر وما كان في معناه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما، أي صعدت، رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة أخته رضي الله عنها وعنه عن الصحابة أجمعين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الفعل أو القضاء للحاجة كان في بناء، كان في بناء. فبعض أهل العلم جمعا بين الحديثين، حديث أبي أيوب وما كان في معناه وهذا الحديث وما كان في معناه، قالوا بالتفصيل إذا كان في بناء أو بينه وبين القبلة حائل جدار أو نحو ذلك، فإنه لا حرج عليه في هذا الاستقبال، لا حرج عليه في هذا. وإن كان في فضاء ليس بينه وبين القبلة حائل أو جدار أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يستقبلها، جمعا بين الحديثين. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا فيه الاستدبار، هذا فيه الاستدبار. وجاء في حديث عند الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، أي ببول. من يأخذ بعموم الحديث الأول النهي يقول هذا إما حكم خاص أو أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يفصل في المسألة جمعا بين الحديثين، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فإذا الاستقبال جاء في حديث جابر، والاستدبار جاء في حديث من؟ حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. جاء في سنن سنن أبي داود رضي الله عنه عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، أصبحت هي ماذا؟ وهو يبول بينه وبين القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا، يعني أن نستقبل القبلة ببول أو غائط؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، يعني لا بأس بالاستقبال. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في هذه المسألة: عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، في البناء والصحراء، يعني هذا الذي ينبغي، أن لا تستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط، لا في البناء ولا في ماذا، ولا في الصحراء، ولا في الصحراء. لكن كونه محرما في البناء محل نظر. يقول هي لا تستقبل لا ببول ولا بغائط لا ببناء ولا بفضاء، لكن كونه محرما في البناء محل نظر، لأن الأصل عدم التخصيص. الذين يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأصل عدم التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أنه يكون قبل النهي، ويحتمل أنه خاص به، فلهذا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فحاصل كلامه أنه لا تستقبل لا بالعراء ولا في الصحراء، لكن لا يجزم بالتحريم إذا كان في البناء وبين الإنسان وبين القبلة جدار أو نحو ذلك. هنا مسألة أشير إليها فقط من باب التنبيه. في السفر عندما يسافر الناس مجموعة ثم ينزلون في مكان في الصحراء لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، العادة، حدثوني أنتم العادة، متى يبدأون يحددون القبلة؟ حضرت الصلاة، متى يبدأون يحددون القبلة؟ العادة أنه إذا أرادوا إقامة الصلاة حددوا القبلة واستقبلوها وصلوا. قبل ذلك كانوا يذهبون إلى الصحراء ويستقبلون، لا يدرون أي جهة هم يستقبلون، لا يدرون، وليس بينهم بين القبلة لا جدار ولا في العراء، ويستقبل القبلة ربما وهو أصلا لم يفكر في المسألة. وهذا غالب في كثير من الناس، يبدأون في تحديد القبلة، إذا بدأوا يقيمون الصلاة بدأوا يحددون القبلة من أجل الصلاة، وقبل ذلك يذهبون إلى قضاء الحاجة ولا أصلا يفكر في هل هو مستقبل للقبلة أو مستدبر. أليس هذا واقع في كثير؟ إذن هذا الحديث ننتبه له، عندما ينزل إنسان في بر أو في صحراء تعرف القبلة ابتداء، حتى يراعى هذا الأدب العظيم، لا تستقبل ببول ولا بغائط. متى يحقق الإنسان هذا الحكم؟ إذا عرف. إذن هذا يدل على أن الإنسان من أول ما ينزل المكان يحدد القبلة، ليس تحديد القبلة وقت الصلاة، بل من قبل أن حتى يأتي وقت الصلاة، حتى قبل يأتي وقت الصلاة الإنسان قد يحتاج للبول والغائط في غير وقت الصلاة، حتى قبل أن يأتي وقت الصلاة يعني ينبغي أن يحددوا القبلة أول ما ينزلون، من أجل من يريد أن يذهب هنا أو هناك ينتبه، فلا يستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. المقصود بالخلاء يعني الغائط، الأرض المطمئنة المنخفضة التي يقصدونها أو كانوا يقصدونها لقضاء الحاجة، هذا هو المراد بالخلاء هنا. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي، أي سنه مقارب لسني، نحوي أي قريب سنه من سني، هذا المقصود. أحمل أنا وغلام نحوي، ولفظة نحوي هذه هي عند مسلم فقط، ليست عند البخاري في صحيحه. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة إناء صغير من جلد، الإداوة إناء صغير من جلد، إداوة من ماء وعنزة، وعنزة. حمل الإداوة واضح من أجل الاستنجاء، العنزة لماذا تحمل؟ للعلماء فيها أقوال، للعلماء فيها أقوال. منهم من قال أنه كان يستعملها في بعض الأحيان، يغرسها في الأرض ويضع عليها قماشا أو نحو ذلك يستتر به، وقيل إنه يستعملها من أجل أن يهشش بها ماذا؟ الأرض. إذا كانت الأرض عزاز صلبة يهششها حتى إذا نزل عليها البول ما يصبح له ماذا؟ رشاش على الجسم، فيهشش الأرض يلينها بالعنزة. وقيل أن هذه العنزة ما كان يحملها من أجل البول، وإنما كانت تغرس بين يديه سترة في صلاته، تحمل ويحملها وتغرس بين يديه إذا أراد أن يصلي سترة، وهي حربة. العنزة هي حربة مثل ما قال المصنف رحمه الله، قال العنزة الحربة الصغيرة. وقد جاء أن هذه الحربة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه النجاشي، أهدا إليه النجاشي، فكان يستعمله عليه الصلاة والسلام سترة في كثير من الأحيان، يستعملها سترة، عنزة، العنزة الحربة، عنزة، فكان يجعلها سترة. يذكر في بعض كتب الأخبار أن أناسا أن أرادوا أن يطبقوا هذا الحديث فما قرأوه على الصواب، فجاءوا بعنز غنمة ووضعوها بينهم وبين القبلة، قالوا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، ولم يذكر ماذا؟ استجمار. فيستنجي بالماء ولم يذكر استجمار، وهذا فيه جواز الاقتصار على الماء، في جواز الاقتصار على الماء، جاء في النصوص الاستجمار وجاء أيضا الاستنجاء. فإن فعل هذا أو فعل هذا كل منهما يجزئ، والماء أكمل الذي هو الاستنجاء. فالحديث يدل على جواز الاقتصار عليه. قد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية. الحاصل أن الحديث يفيد ماذا؟ الاستنجاء أو جواز الاقتصار على الماء في تنقية الموضع. قال فيستنجي بالماء، لماذا يستنجي بالماء؟ لماذا يستنجي بالماء؟ لوجود الخارج، وهذه مسألة سبق التنبيه عليها، أن الاستنجاء متى يفعل ومتى يحتاج إليه؟ إذا وجد الخارج. أما إذا انتقض الوضوء بغير خارج كنوم أو ريح أو خروج ريح أو أكل لحم جزور أو نحو ذلك، فإنه لا يشرع الاستنجاء. الاستنجاء لإزالة الخارج الذي يعلق في موضع الدبر أو القبل بالحجارة استجمارا أو بالماء استنجاء. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا أعلم آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح، لا أعلم آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح، يعني أن الاستنجاء أو الاستجمار إنما جاء عند وجود ماذا؟ الخارج من السبيلين، البول أو الغائط. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب عظيمة من آداب الشريعة، اثنان منهما يتعلقان بهذا الباب الذي هو الاستطابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ناهية، لا ناهية، ففي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، أن يمسك المرء ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا من الآداب، من آداب قضاء الحاجة، وجمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة، جمهور أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة من باب الأدب والإرشاد، من باب الأدب والإرشاد. فلا يمس المرء وهو يستنجي ذكره بيمينه تكرمة. لماذا؟ لليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أموره كلها، وعرفنا المقصود بأموره كلها ما كان من باب التكريم، ويجعل شماله لما سوى ذلك، لما سوى ذلك. فلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول تكرمة لليمين. إذن اليمين يكون فيها الإداوة، يصب منها الماء أو تناول الحجر، لكن المباشرة للإنقاء استنجاء أو استجمارا يكون بالشمال وليس في اليمين. هذا في حال تمكن الإنسان. أما إذا كان عنده عذر، مثل في يده جرح أو مثلا فيها إصابة أو شيء من هذا القبيل، لا حرج عليه. لكن من الآداب التي ينبغي مراعاتها أن يفعل ذلك، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذه واحدة. الأدب الثاني: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا ينقي الخارج من الدبر، سواء بالحجار وهو الاستجمار أو بالماء وهو الاستنجاء، لا يفعل ذلك بيمينه، وإنما الذي يفعل به ذلك هو الشمال. المرأة مثل الرجل في هذا الحكم، المرأة مثل الرجل في هذا الحكم، لا تمس القبل ولا الدبر باليمين في الاستنجاء أو الاستجمار، وإنما يكون ذلك بالشمال. قال: ولا يتنفس في الإناء. قال: ولا يتنفس في الإناء. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب معلوم، كان عليه الصلاة والسلام يشرب بثلاثة أنفاس، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا أروى وأبرأ وأمرى، الذي هو الشرب بهذه الطريقة، يأخذ دفعة من الماء ثم يقف ويبعد الإناء عن فمه وأنفه ويتنفس، ثم يعيده مرة ثانية ويشرب، ثم يبعده عن أنفه وفمه ويتنفس، ثم يعيده الثالثة. هكذا كان شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف هذا الشرب عليه الصلاة والسلام بأنه أروى وأبرأ وأمرأ. هنا قال: لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء في تقدير، في تقدير للإناء لمن يأتي بعده، تقدير للإناء لمن يأتي بعده. وربما أيضا إن كان مع الإنسان مرض أو نحو ذلك، ربما نقله بهذا الماء الذي تنفس فيه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وربما لو نظرنا في الثلاث المنهي عنها هنا، قد يجمعها وصف واحد، قد يجمعها وصف واحد، وهو ألا يؤذي أحدا، لأن اليمين إن استعملها سيصافح بها وسيأخذ بها ويعطي، فإن كان استعملها في مس ذكري عند البول وتنقيته أو في إزالة الخارج من الدبر وتنقية الموضع أو الإناء يتنفس فيه، هذا كله سيؤذي به الآخرين، سيؤذي به الآخرين. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث به ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الاستطابة. وباب الاستطابة هو باب يتعلق بقضاء الحاجة والأحكام والآداب المتعلقة به. أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، هل هما يعذبان في كفر أكبر ناقل من الملة؟ هل هما كافرين؟ هل هما كافرين يعني يعذبان في الكفر الأكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعذبان وما يعذبان في كبير. لو كان على الكفر فعذابهما في أكبر الكبائر الشرك والكفر بالله، لكنهما من المسلمين وعذابهما في معصية دون الكفر. فيستفاد من الحديث ماذا؟ أن من الأمور التي يعذب بها في القبر معاصي وكبائر، معاصي وكبائر، فيعذب بها الإنسان وإن لم يكن كافرا، وإن لم يكن كافرا. قال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وجاء عند البخاري: وإنه لكبير. جاء عند البخاري: وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. كبير هنا ماذا حصل بشأنها؟ أثبتت وماذا أنفيت؟ وما يعذبان في كبير هذا نفي، وإنه لكبير هذا إثبات. وما رميت إذ رميت ولكن الله ما رمى، وما رميت إذ رميت نفي وإثبات. هنا قاعدة عند أهل العلم أن الشيء نفسه إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. هنا أثبت أنه كبير ونفى أنه كبير، إذن كبير المنفية غير كبير المثبتة. فكبير المنفية أولا قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر يشق على الإنسان أن يتخلص منه، أمر من السهل على الإنسان أن يتخلص منه وأن لا يقع فيه، ليس شاقا، ليس أمرا كبيرا يصعب التخلص منه، أمر سهل جدا. هذا المعنى. وإنه لكبير ماذا؟ يعني من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولهذا البخاري رحمه الله أورده في كتابه الصحيح تحت باب من الكبائر، من الكبائر ألا يستتر من بوله. هذا مأخوذ من قوله في الحديث وإنه لكبير، وأيضا من التعذيب، لأن التعذيب لا يكون إلا على كبير. وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. وجماعة ممن ألفوا في الكبائر مثل الذهبي وغيره أوردوا هذا في الكبائر، أوردوا هذا في جملة الكبائر أخذا من هذا الحديث. قال أما أحدهما يعني أحد المعذبين فكان لا يستتر من البول, لا يستتر من البول, في بعض الروايات لا يستنزه من البول, وفي روايات لا يستبرئ من البول, كلها معناها واحد, كلها معناها واحد, يعني لا يقي نفسه من رشاش البول. وهذا أمر يتعلق به أمر الصلاة. الصلاة تقدم معنا أن الطهارة رفع الحدث وإزالة ماذا؟ الخبث. إزالة الخبث من أين؟ من الجسم والثياب والموضع الذي يصلى عليه. وإذا كان هناك رشاش للبول لا يحتاط الإنسان منه, ربما أصاب شيئا من جسده وربما أصاب ماذا؟ شيئا من ملابسه, ثم صلى وفيه الخبث, وفيه الخبث. ومن شروط الصلاة الطهارة, شروط صحة الصلاة الطهارة, والطهارة تكون برفع الحدث وإزالة الخبث, برفع الحدث وإزالة الخبث. وإذا كان الإنسان لا يستنزل من البول, ربما صلى مرات ولا الخبث الذي هو البول على جسمه وربما على أطراف ملابسه, فهذا من الكبائر, ليس أمرا هينا. والاحتياط منه سهل, مثل ما قال نبينا وما يعذبان في كبير, يعني السلامة منه مع الاحتياط وأخذ الأسباب الشرعية الواقية من ذلك يحصل به السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كان لا يستتر من البول. إذن عدم الاستتارة والاستنزاهة والاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر. ليس هذا فقط, ليس هذا فقط, جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول, أكثر عذاب القبر من البول. يعني ليست فقط مثل ما جاء في هذا الحديث تعذيب هذين الشخصين, بل أكثر عذاب القبر من البول. فمسألة ليست هينة, هذه ليست هينة, ينبغي الإنسان أن يكون في تمام الاحتياط ألا يصيب ملابسه ولا جسمه شيء من البول, لأن فيها عذاب وهو من الكبائر. قال من البول, من البول, وفي بعض روايات الحديث قال من بوله, استتر من بوله, من البول أو من بوله أي بول الإنسان, و أيضا بول كل غير مأكول اللحم. أما مأكول اللحم بوله لا يؤثر, طاهر, مثل بول الغنم وبول الإبل وبول البقر, هذا ليس بنجس بل هو طاهر. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة ما هي؟ القالة بين الناس. القالة بين الناس ما هي؟ هي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما, على وجه الإفساد بينهما, على وجه إيقاع العداوة بينهما. وكم أفسدت النميمة بين متحابين ومتصافيين, وكم أوقعت من عداوة بين إخوان, وكم أوجدت من شر بين متآلفين. شر عظيم النميمة, وهي من كبائر الإثم أن ينقل الشخص الكلام من شخص لآخر حتى يوجد بين الناس عداوة. الباغون العنت بين الأحبة كما جاء في الحديث الآخر, يريدون العنت, يريدون تعادي بين الأخوان. سبحان الله, النمام من فساد قلبه ما يروى قليله إلا إذا رأى المتحابين متعادين, إذا رأى المتحابين في تعادي وتباغض يفرح بذلك، هذا من فساد قلبه، من المرض الذي في قلبه، يبغون العنت، قلبه يبغي الشر، يبغون العنت بين الأحبة، يريدون العداوة بين الأخوان. الإسلام جاء بماذا؟ بالتأليف بين القلوب ونشر المحبة والتواد والتراحم والتعاطف، وهذا جاء بضد المقصد الشرعي، ينشر العداوة بين المسلمين والمتحابين والمتآلفين، فهذا من كبائر الذنوب. قال: كان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، جريدة، أي من نخل، جريد النخل، جريدة رطبة أي خضراء، فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ تعجبوا، يعني لأول مرة يصنع ذلك، ما كان يصنعه، ما ليس شيئا معتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فعل في تلك المرة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قال: لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، يعني الوصلتين من جريدة النخل، فشفع لهما هذه المدة. وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يأتي إلى قبر ما ويغرس فيه جريدة أو نصف جريدة ويقول لمن حوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا لا يجوز أن يفعل، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنها أن يفعل كل ما مر بماذا؟ بقبر، وإنما بهذين القبرين خاصة، بهذين القبرين خاصة. الأمر الآخر، لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يفعل ذلك، ولو كان هذا الأمر مستحبا أو مرغبا فيه لكان الصحابة يتسابقون إلى هذا الإحسان أو هذا العمل لو كان مشروعا مرغبا فيه. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ماذا؟ أنهما يعذبان، وحدد أيضا نوع العذاب، قال: أحدهما لا يستبرم البول والآخر لا يمشي بالنميمة، حدد نوع العمل الذي يعذبان به صلوات الله وسلامه عليه، فحدد ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن يفعل ذلك في قبر، من أين له أن جزم بأنه يعذب؟ من أين له أن جزم بأن صاحب القبر يعذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم جزم، أطلعه الله، قال: إنهما لا يعذبان، وحدد العمل الذي به يعذبان، هذا بعدم الاستبراء وهذا بالنميمة. فهذا الذي يأتي إلى قبر ما ويضع عليه جريدة من أجل أن يخفف عنهم العذاب، من أين له الجزم بأن صاحب هذا القبر يعذب؟ فالحاصل أن هذا العمل لا يجوز، وإنما هو من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيما يتعلق بالاستبراء من البول، لا يستتر من البول أو لا يستبرم من البول في لفظ، أو لا يستنزل من البول، هذه تحتاج من الإنسان إلى أمرين، تحتاج إلى أمرين، الذي هو تحقيق الاستبراء بالسلامة منه قبل أن يوجد، يحرص باتخاذ الأسباب ألا يصيبه الرشاش، مثل ما ذكرنا، إذا كان يبول على أرض يهشش الأرض ويلينها حتى إذا أصاب البول لا يرتد عليه، لكن لو كانت الأرض صلبة أو يتبول على حجار أو أرض فقطعا سيرجع إليه من البول، فيبحث عن أرض لينة ويهششها بحجر أو بشيء حتى لا يرجع عليه، هذا باتقائه قبل أن يوجد، قبل أن يصيب بدنه. وبإزالته بعد وجوده. استبراء يكون بهذين الأمرين: باتقاء قبل أن يصيب البدن، وبإزالته إن أصاب البدن، وبإزالته إن أصاب البدن. بهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب. ولعلي أختم بالإشارة إلى بعض الآداب الأخرى المتعلقة بقضاء الحاجة مما لم يذكره رحمه الله تعالى، وبعضه ربما يكون على شرطي وبعضه ليس على شرطي. فمن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، وهذا تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الباب في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكذلك من الآداب أن من كان يقضي حاجته وقت قضاء الحاجة فإنه لا يسلم ولا يرد السلام ولا يتكلم ولا يأتي بشيء من الأذكار. ففي صحيح مسلم أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. كذلك أن يتجنب في تخليه وقضائه للحاجة طريق الناس والأماكن التي يستظلون فيها، الأشجار الضليلة التي يستظل الناس فيها لا يجوز أن يقضي فيها حاجته، لأنه يفسد على الناس ماذا؟ هذا المكان الذي يستظلون به، ولا أيضا في الطريق الذي اعتاده ويمشون معه الناس، وإنما يختار له مكان ليس طريقا للناس ولا ظلا لهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، ثم بين ذلك: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في ظلهم. أيضا من آداب التخلي وقضاء الحاجة ما جاء في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أي قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. فهذا يستفاد من أن من آداب قضاء الحاجة أن يذهب حيث لا يراه أحد، وأيضا أن يستتر عن الناس بشجرة أو كثيبا من رمل أو نحو ذلك. الشجرة هذا لا يتعارض مع ما سبق الذي هو ظل الناس، لأن الشجر يختلف، في أشجار ظليلة يجلسون الناس في ظلها، وفي أشجار هي أكوام صغيرة ليس فيها ظل لكن تصلح أن يتوارى الإنسان خلفها عن أنظار الناس. كذلك من الآداب ألا يرفع ثوبه عندما يريد أن يقضي الحاجة إلا إذا دنا من الأرض وقرب منها. ففي سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. ومما ثبتت به السنة أن يقول عقب قضاء الحاجة غفرانك، أن يقول عقب قضاء الحاجة غفرانك، وقبل قضاء الحاجة عندما يريد أن يدخل تقدم أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن إذا خرج وانتهى من قضاء الحاجة يقول ماذا؟ يقول غفرانك. ومعنى غفرانك أطلب منك يا الله أن تغفر لي، أطلب منك يا الله أن تغفر لي. وقد قال العلماء في الحكمة من ذلك أن الإنسان بقضائه للحاجة حصلت له نعمة عظيمة جدا، لأن هذا الذي خرج لو بقي محتبسا في بطنه لكان سموما مهلكة له، ولو طال بقاؤه في بطنه ولم يخرج ربما مات بسبب ذلك. فخروجه نعمة من أعظم النعم التي تستوجب شكر المنعم، فهو يستشعر عندما يخرج من قضاء الحاجة بهذه النعمة العظيمة التي تستوجب شكر المنعم، ويستحضر أيضا تقصيره في جناب المنعم في شكره سبحانه فيستغفر يقول غفرانك. هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا